وكل سيد متخانق مع التاني متشاكسون. ده يقول له خد بالك معادك تجي لي هنا في القناة الساعة 10، والتاني يقول له لو رحت القناة دي الساعة 10 هدخلك جهنم. واحد يقول له خد بالك مطلوب منك الساعة 5 بالتمام والكمال تجيني بالسيارة، والتاني يقول له لو شفت وشك عندي الساعة 5 هعمل فيك وسوي. العبد ده مستريح ولا في ضنك وفي شقاء وفي كبد؟ ربنا واحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. يعني قولوا الحمد لله لأن ربكم واحد. من هو الله؟ قل هو الله أحد. الله الصمد. إيه معنى الصمد؟ السيد المطاع. إيه معنى الصمد؟ الذي لا جوف له. إيه معنى الصمد؟ العلي المحيط. إيه معنى الصمد؟ الباقي بعد فناء خلقه الذي لا يفنى ولا يموت. إيه معنى الصمد؟ الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، تفتقر إليه وتطلب منه وترجوه ويعطي الجميع. هذا ربنا صمد. صمد لا يموت. صمد سيد مطاع. صمد لا جوف له. صمد تصمد إليه الخلائق، تفتقر إليه وتطلب منه ويعطي الجميع. ربنا صمد جل جلاله. قل هو الله أحد. الله الصمد. كل مخلوق يفتقر إليه وهو غني عن العالمين. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله العظيم ما يستطيع واحد منا أن يحرك جفنا أو يرفع إصبع أو يحط قدم إلا بمنة من الله عليه. الله صمد. أنت مسكين وفقير وذليل وضعيف ومحتاج له على طول. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. الله صمد سيد مطاع باقي لا يموت لا جوف له، غني يعطي الكل ويفتقر إليه الكل. الله يستطيع في أقل من ثانية أن يدمر أي طاغية، ولن يرسل له ملك ولن يخسف به الأرض أبدا. فقط يأمر ربنا قطرة دم، قطرة واحدة أن تقف في عرق من عروقه. أي طاغية، أي جبار، أي مفتري، أي ظالم، أي غشوم، أي مجرم، أي متآمر، ربنا يقدر يقول لقطر الدم واحدة قفي مكانك. يجي الفخامته شلل نصفي، بقه يتعوج، ايديه ورجليه تبقى زي الجبل متيبسة. ضاع الكبير، سقط الرئيس، سقط الوزير، سقط الأمير، هلك الملك. بقطرة دم واحدة تقف في عرق من عروقه. من هو الله؟ قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. ربنا ليس له والد ولا والدة ولا صاحبة ولا ولد. ولماذا يتخذ ربنا لنفسه ولدا؟ ليه؟ أي واحد نفسه فينا يبقى عنده ولد؟ هذا لأنه يعلم بنقص فيه. أنا محتاج ولد، أنت اللي شايفني، أنت نفسك تخلف ليه؟ أو قبل ما تتجوز كان نفسك يطلع من صلبك صبيان وبنات ليه؟ ليه كان نفسك يبقى عندك ولد؟ يقولك ولد، الولد سند. أتعكز عليه لما أكبر. الولد سند. عايز ولد عشان لما أكبر وأعجز عن العمل يصرف عليا. عايز ولد عشان يحمل اسمي بعد ما موت يا عم؟ المصريين بيقولوا اللي خلف ما ماتش. طب ربنا يحتاج ده؟ هل ربنا يموت؟ أبدا. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ربنا محتاج حد يعينه ويساعده في تدبير أمر الكون؟ حاشاه ثم حاشاه. ربنا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. محتاج ولد ليه؟ اللي بيزعم إن ربنا له ولد بيشتم ربنا، بيشتموه والله. والحديث رواه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وكذبني ابن آدم، أما شتمه لي فقوله إن لي ولد. دي شتيمة ربنا. ولذلك في الآخرة لما يقول ربنا لسيدنا وتاج رأسنا عيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. كده جاوب، كفاية سبحانك بس كده أجاب. إيه معنى التسبيح؟ التنزيه لله عن كل نقص. معنى أنك محتاج لولد يا رب، هذا اتهام لكمالك يا رب. لا، ربنا واحد أحد، ربنا واحد أحد، فرض صمد، لا والد ولا صاحب ولا ولد. ربنا لا كفء له، لا مثيل له، لا نظير له، لا شبيه له، لا مثيل له. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محدش قد ربنا. يا من فقدتم الثقة في الله، محدش قد ربنا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عارفين يعني ايه حسبنا الله؟ يعني لما واحد يقول لك انت عارف بتكلم ابن مين في مصر؟ ده انا ابن اللواء، ده انا ابن الفريق، ده انا ابن الوزير، ده انا ابن الرئيس، عمال يحسب لك الاسباب اللي بيتقوى بها عليك. قل له وانا بحسب لك ان معايا ربنا، مش انت بتتقوى عليا بالفريق واللواء والوزير والغفير والعيلة والفلوس وال... مش بتحسب لي دول؟ انا حسبي ربي، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كافينا، الله حسبنا كافينا ونعم الوكيل. نعم من يعتمد عليه رب العالمين، لأنه قوي لا يغلبه أحد، عزيز قاهر فوق عباده جل جلاله. ولم يكن له كفوا أحد. اوعى يا مسلم ثقتك تهتز في ربك أبدا، ولا في نصرة الإسلام أبدا، ولا في أن الشريعة ستحكم مصر وإن طال بنا زمان أبدا. أنا لا أشك أبدا. أشك إزاي وربي ليس له كفء وليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير؟ الأمر كله بيده، وهو قاهر فوق عباده وغالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيدنا موسى طارده فرعون مع 600,000 واحد من ذيوله، وأصبح موسى مع بني إسرائيل والبحر أمامه وفرعون بجيشه من ورائه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص روحنا في دهية، خلاص شريعة ايه اللي بتحلموا بيها؟ شريعة ايه ومشروع اسلامي ايه؟ انتوا صدقتوا ان في ثورة اصلا؟ مش انتوا قعدتوا سنة تبعبعوا وتهيصوا وتشتموا وتزعقوا؟ خلاص اتبسطتوا؟ خلاص فرحتم؟ خلاص نرجع بقى لسيرتنا الاولى. انا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. إيه اليقين ده؟ ما هذه الثقة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والكفار فوق الغار، والصديق يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. على فكرة الصديق ما كانش خايف على نفسه، كان خايف على النبي. فقال النبي له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. الله، لا تحزن إن الله معنا. من هو الله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من هو الله؟ من هو الله؟ الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ربنا حي، حياة ربنا تختلف عن حياة أي حي. حياة ربنا لم يسبقها عدم ولا يتبعها فناء، وهي حياة ذاتية لا يحتاج فيها ربنا لأحد. أي حي غير ربنا غير كده، أي حي غير ربنا كان ميت فأحياه الله، كان عدما فأوجده الله. ربنا يقول لسيدنا زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ربنا بيقول لكل البشر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى يا رب. أنت اللي بتتفرج عليه دلوقتي عندك كم سنة؟ عندي 40 سنة. طيب من 42 سنة كنت فين؟ كنت فين؟ كنت في علم ربنا، كنت عدم. وسعادتك يا أختي عندك كم سنة؟ هتقول لي حتى لو شعرها كله أبيض هتقول لي عندي 25 سنة. هو النساء على فكرة لما تسأل أي واحدة سنك كم سنة تقول لك 20، 21 ممكن، 22، 23، 24، 25 ممكن، تقول لك 26، 27، 28، 29، 30 و20، 40 و20، يعني لازم برضو 20، لازم بنت ال20 على طول. عندي كم سنة يا بركة؟ والله يا ابني أنا عندي 60 سنة. طب يا بركة من 62 سنة كنت فين؟ تقول لي والله يا ابني ما أنا عارفة، كنت ما كنتش موجودة. أي حي غير ربنا كان عدما فأوجده الله، كان ميتا فأحياه الله. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اللهم أحسن رجوعنا إليك ووقوفنا بين يديك. من هو الله؟ الله لا إله إلا هو الحي، حياة لم يسبقها عدم ولا يتبعها فناء، هو حي من الأزل وحي إلى الأبد. أي حي غير ربنا كان عدم فأوجده الله، وكل حي بعد إحياء الله له يموت إلا من استثناه الله. الله، وفي حاجات ربنا خلقها ومش هيفنيها؟ زي إيه؟ العرش، الكرسي، القلم، اللوح المحفوظ، الجنة، النار، الروح. إنما غير دول كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله. من هو الله؟ الله لا إله إلا هو الحي. بعض الصوفية بيقولوا من أسماء ربنا هو، وتجد بعضهم يجلسون في حلقات الذكر يذكرون الله بالذكر البدعي، فيقول أحدهم قولوا الملك 100 مرة، فيصفقون ويقولون الملك الملك الملك، يسخنوا شوية الملك الملك الملك، يسخنوا شوية يوم يفقروا، وبعدين يقول لهم هو، يقولوا هو هو هو. شو بقى هو دي لما هو مع السخونية ومع السرعة تبقى ايه؟ ربنا مش اسمه هو، الله لا إله إلا هو الحي، حياة الله ذاتية لا يحتاج لأحد. أي حي غير ربنا لا يحيا إلا بإحياء الله له، لو حبس عنا الماء نموت، لو منع عنا الطعام نموت، لو منع عنا الهواء نموت. شفت احنا فقراء ازاي؟ هل يحتاج ربنا الحي لأي أحد؟ حاشاه، غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. من هو الله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم القوام القيام قيوم السماوات والأرض. ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. قائم على أمر كل الخلائق. يا الله، شوف الجن قد ايه، والانس قد ايه، والملائكة قد ايه، وعالم النبات كم مليون صنف، والبحار فيها كم مليون صنف، والطيور والحشرات، وما نراه بأعيننا، وما نراه تحت الميكروسكوب، وما تعجز العدسات عن تكبيره. كل الملكوت ده من الذي يرزقه ويرعاه ويدبر أمره ويحفظه؟ الله القيوم. أي قدرة؟ ده الواحد لو مدرس والفصل فيه 50 عيل بيطلع من الفصل ودانه بتصفر. ده الواحد عنده مراته وعنده 3-4 عيال مجننينه. ربنا قائم على الملكوت ده كله، يسمعنا في وقت واحد ويرانا في وقت واحد، ولا يشغله صوت عن صوت، ولا ينشغل برؤية عن رؤية. يعلم الجهر والسر وأخفى، قائم على أمر خلقه سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعاس ولا سبات، لا مقدمات النوم ولا غفلة، ولا سنة ولا نعاس ولا نوم ثقيل. النوم صفة نقص، وربنا منزه عن كل نقص. إزاي ربنا ينام؟ ومن يدير هذا الملكوت وصاحبه نائم؟ ومن يدبر أمر الخلائق وخالقها نائم؟ ربنا لا ينام، وما ينبغي له أن ينام جل جلاله. روية، ودي صيغة التمريض يعرفها طلبة العلم، أن موسى عليه السلام قال: يا رب هل تنام؟ قال: لا يا موسى، أنا لا أنام، وما ينبغي لي أن أنام. ثم أمره أن يمسك بقارورتين من الزجاج، وقال: احرص على ألا تسقط من يديك، إياك إياك أن تسقط. فأمسك بهما ساعة وساعة وثلاث واربع وخمس وست ساعات، نعس موسى، فانزلقت القارورتان من يدي فتكسرتا. قال ربنا: لو أخذتني سنة لانكفأت السماوات على الأراضين. ربنا لا ينام، النوم ده صفة نقص. الواحد بينام لما بيتعب، بينام عشان يستريح. ربنا لا يمسه لغوب جل جلاله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخنا؟ بخير حال والحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك، وزادك علما يا رب وإياك، ونفع الأمة بك. آمين. في سؤال؟ لو سمحت يا شيخ. هات. بالله عليك، احنا عايزين نعرف موضوع الشيخ حازم. حاضر. دلوقتي هم زوروا زوروا في الورق، واحنا مش عارفين دلوقتي، احنا ما خرجناش ساعة الثورة. ساعة الثورة المشايخ قالوا ان في بعض المشايخ قالوا ان ده خروج عن الحاكم، وبعض المشايخ قالوا الناس. بارك الله فيك. يعني اسمع الجواب في اخر الحلقة، سأكلمك في موضوع الشيخ حازم ان شاء الله. ابشر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. تعالوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد، ازي حضرتك؟ انا اسف بس انا مش متابع موضوع الحلقه، بس انا ليا سؤال، معرفش اذا كان متعلق بالحلقه ولا لا. هات هات هات. انا عندي مشروع كده صغير، بس في بيئه انا فيها حاليا دلوقتي، بيئه ماليه. هو في واحد يعني الحمد لله ربنا يسر الامر، هيديني مبلغ. المبلغ ده هياخد عليه مبلغ يعني فوقيه فايده، والمبلغ موجود معايا. يعني مثلا هيديك 50,000 ويقول لك هاتهم لي 52، 55. لا، هو بالظبط هيديني 100,000 جنيه. وياخدهم كام؟ ال 100,000 جنيه قال لي هاخد منك كل شهر 10,000 جنيه. هذا ربا. ده قال عامل لو انا دخلت لو انا دخلت المبلغ ده في بضاعه مثلا وحددت له جزء مثلا بسيط، دي معامله ربويه يا اخي، هذه معامله ربويه. قول له اتق الله وخده كده، اقعد مع حد من العلماء وصححوا الامر ده. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. ما فيك بارك الله يا شيخنا. بس كنت لو ان الكلام ده خارج اللقاء، فتكلمنا فيه عن المداخل يا شيخنا بالله عليك. مين اللي في بعض فتوى صدرت منهم عندنا هنا في منطلوط في اسيوط، جاز بعضهم قتل الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. لماذا؟ لان هذا طلب الولايه بصوره غير شرعيه. من المجنون الذي يفتي بإهراق الدماء المسلمين هكذا؟ هذا ضرب من الجنون. ده في كمان يا شيخنا بعض، طيب البعض منهم يهجر بعض الأخوة الذين انحازوا للانتخابات، لا يرمى عليهم طيب السلام. بارك الله فيك، هجاوبك. مش عايز اتصالات، خلوا اتصالات في آخر الحلقة، ما تعكروش صفونا، خلوا اتصالات في آخر الحلقة. خلينا نتكلم عن ربنا، سيبك من هذه المهاترات. من هو الله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ربنا حي لا ينام، بل لا تأخذه سنة، حي لا يموت. كيف يموت الإله؟ هل هناك إله يموت؟ يبقى ربنا إزاي؟ ومن اللي موت الإله؟ يبقى اللي موت الإله أقوى منه، إذن هو أجدر بالعبادة منه. يقول لك الإله مات وبعدين دفن 3 أيام في القبر، وبعدين بعد ما مات 3 أيام طلع من القبر وقام وصعد إلى السماء. ومن الذي كان يدبر الأمر والإله ميت؟ ومن الذي قتل الإله؟ اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. الحمد لله على نعمة الإسلام، وهل يحل أن نهنئ أحدا يعتقد في ربنا بهذا المعتقد؟ لا يحل طبعا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، الملك ملكه، الأمر أمره، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اوعوا تفتكروا أن ملك ربنا يا رجالة منحصر في 7 سماوات و7 أراضين وما بينهما، لا، ده ملك ربنا أكبر من ده بكتير قوي. إن كان الجنة بس، الجنة فقط عرضها بس كعرض السماوات والأرض، أمال طولها قد إيه؟ أمال النار فين؟ ملك ربنا أوسع مليارات المرات من السماوات والأراضين. مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن نقول ربنا، قولوا معايا يلا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. يعني ملكوت ربنا فيه حاجة بعد السماوات وبعد الأراضين وبعد ما بينهما، له ما في السماوات وما في الأرض، الملك ملكه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يغني من يشاء، يفقر من يشاء، يمرض من يشاء، يشفي من يشاء، يحيي من يشاء، يهلك من يشاء، ينصر من يشاء، يهزم من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، اللهم لا تؤتي ملك مصر إلا خيار المصريين، يا رب لا تولي علينا ظالما ولا مجرما ولا فاسدا، اللهم لا تولي علينا إلا من يقودنا بالقرآن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من هو الله؟ ربنا. عايز تعرف ربنا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، منزه عن كل نقص، غني، له ما في السماوات وما في الأرض. إن كانت السماوات بتاعت ربنا والأراضين بتاعت ربنا وما بينهما يملكه ربنا وكل خير في يد ربنا، فلماذا نسأل غير ربنا؟ مش أنت يا عم الحاج كل يوم بتقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض؟ طب بتطلب من غيره ليه؟ تقول مدد يا حسين ليه؟ بركاتك يا سيدة ليه؟ أغثني يا بدوي ليه؟ دول عبيد وعباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أطلب من اللي في إيده كل حاجة، أطلب من مالك السماوات والأراضين وما بينهما، أطلب من اللي أمره بين بعد الكاف والنون، أطلب من اللي الأمر كله بإيديه، تطلب من غيره؟ هو الحسين لما كان بيمرض كان بيقول مدد يمين يا الله؟ هو جد الحسين عليه السلام مش علمنا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ هو ربنا قال لك لما تطلب مني حاجة هات لي واسطة؟ يا رب اشفيني بجاه النبي، ربنا علمك كده؟ لاجل النبي لاجل النبي، ربنا علمك كده؟ مدد يا نبي يا نبي مدد. هو المدد من النبي ولا من ربنا؟ النبي في غزوة بدر كان واقف بيدعو ويدعو ويدعو وبيطلب المدد من مين؟ من سيدنا إبراهيم ولا سيدنا نوح ولا سيدنا موسى الرسل اللي سبقوه، ولا من جبريل ولا من ميكائيل؟ من ربنا. تسأل غير ربنا ازاي؟ سؤال غير الله في هذه الأمور شرك. تستعين بغير ربك ازاي؟ تنذر لغير الله ازاي؟ تذبح لغير الله ازاي؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الله. وفي شفاعة في الآخرة ولا ما فيش؟ في شفاعة طبعا مثبتة، هذه الآية تثبتها. الشفاعة المنفية يعني الشفاعة في أحد بغير إذن الله أو في أحد بغير رضا الله، لا في شفاعة. تعرفين في واحد محترم رحمه الله أنكر الشفاعة، ونفس المحترم ده رحمه الله كان عمل كتاب زمان سماه التفسير العصري للقرآن. قال في ايه؟ قال النهاردة النساء زاحمتنا في كل مكان، فبقى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، بقى أمر صعب لأن همشي لها واحدة قدامي لابسة استريتش، هلف كده بص يمين على واحدة لابسة بضي، ألف شمال على واحدة لابسة ميني ميني جيب، أبص فوق أشكو إلى الله على واحدة وصل البلكونة ونسيت تلبس، أبص في الأرض عربية هتدهسني، طب أعمل إيه؟ قالك بص وبرق وحملق بس بنية صالحة، يعني أمشي على الشاطئ كده أشوف صيحبات المايو، أبص كده وأقول تبارك الذي خلق، سبحان الملك، سبحانك يا رب أبدعت وأحسنت يا رب، انظر بنية جديدة. واحد الدعاء الشباب طلع مرة يقول روح الشاطئ انزل والنساء موجودة مالكش دعوة، وخد مراتك معاك وتنزل معاك المية بالنقاب عشان تبقى هي الشيء الصح الوحيد في البحر، وانت بتعوم في وسط الله اذكر ربنا. يعني كده اقول ايه؟ الملك الجبار القدوس. انا متخيل بعدين يبص الى واحدة جنبه عريان يقول المنتقم المنتقم. شر البلية ما يضحك. فابو دالش ده قال عايزين تفسير عصر للقرآن بالطريقة دي، فرد عليه أسد المنابر الشيخ كشك الله يرحمه، قال له يا ابو دالش ده مش اسمه تفسير عصري، ده اسمه القرع المصري. من هو الله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم،